بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما لي عصيت الله جهرا بينما أنا في النعيم بفضله أتقلب، وأنا الذي يدري بأن الله من عدل الوريد إلي حقا أقرب، عدل الوريد إلي حقا أقرب. تلك المصير، تلك المصير. كل ما أراد العبد أن يدخل في معصية، عايز مثلا يشرب سجاير، عايز يشرب مخدرات، عايز يتعامل مع نساء في غير شرع الله، كل ما أراد أن يفتح باب من تلك الأبواب ينادي هذا الواعظ في قلبه من فوق، ينادي ويحك لا تفتح، لا تفتح على نفسك هذا الباب، إنك إن تفتحه تلج. تكلمت معه قبل ذلك مرات ومرات للمجيء إلينا، فكان يعتذر في كل مرة ويظن أننا نعيش في صحراء جهداء. السلام عليكم. ايه فين ولا ايه؟ معانا ولا ايه؟ ولا مع الله سبحانه وتعالى؟ خليكم مع الله بقى. ربنا معانا لحد امتى كده ان شاء الله؟ للصبح ونرجع الكلام. هتعشونا ايه بقى؟ هتعشونا بط ولا حسن مبارك خلص البط قبل ما يمشي؟ ان مثل هذا الجمع الطيب يعني يعد ثمرة من ثمار هذه الثورة التي حدثت في هذه البلدة. فحقيقة يعني لولا هذا التغيير الذي تم لما يعني اجتمعتم بمثل هذه الحرية، ولما استطعتم يعني أن تسمعوا هؤلاء الدعاة والعلماء كذلك وأصحاب الدعوة عن قرب. فالبعض كان يسمع عنهم، وربما البعض كان يشاهدهم عبر الفضائيات مثلا وغيرها، إلا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وطفقت في تيه وجل ألعب، وطفقت في تيه وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فطبتم وطاب ممشاكم، وأبشركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من غدا أو راح إلى المسجد لكي يتعلم علما أو يعلم الناس علما إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فبشرى لكم أيها الأحبة بهذا الأجر وهذا الثواب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام على حضور مجالس العلم، فبشرى لكم وكذلك بشرى لمحاضركم هذا الثواب العظيم. وقد بين عليه الصلاة والسلام الأجر والثواب العميم في الحرص على طلب العلم، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فحقيقة هذا ما عهدنا عليه يعني عليه أهل هذه البلدة من حرصهم على مثل هذه المجالس الطيبة، فجزاكم الله خيرا. دائما في الحقيقة يعني يحرصون على حضور مجالس العلم ومجالس العلماء. وفي الحقيقة أيها الأخوة، إن مثل هذا الجمع الطيب يعني يعد ثمرة من ثمار هذه الثورة التي حدثت في هذه البلدة. فحقيقة يعني لولا هذا التغيير الذي تم لما يعني اجتمعتم بمثل هذه الحرية، ولما استطعتم يعني أن تسمعوا هؤلاء الدعاة والعلماء كذلك وأصحاب الدعوة عن قرب. فالبعض كان يسمع عنهم، وربما البعض كان يشاهدهم عبر الفضائيات مثلا وغيرها، إلا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيح تلك الطغمة الظالمة الحاكمة التي حكمت العباد حقبة قد تزيد على أكثر من 30 سنة، وكيف أنهم عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا، الأمر الذي لا يخفى على أحد. فلله سبحانه وتعالى الحمد، وله كذلك المنة من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى، أن هيأ الأسباب التي بها نقترب ونجالس أهل العلم وكذلك الدعاة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى عن قرب بعد أن كنا نسمع عنهم. فهذا لا شك يعني ثمرة عظيمة من تلك الثمار التي نحمد الله سبحانه وتعالى عليها حقيقة ليلة نهار. وإلا فمثل هذه الجلسة ومثل يعني هذه المحاضرة حقيقة كان الأخوة يعني يعانون أشد المعاناة في الماضي عندما تقام مثل هذه يعني الدروس وهذه المحاضرات. وكلكم يعني لا يخفى عليكم حقيقة يعني الأمر يعني لا يخفى على أحد، فالجميع يعني قد يلمس مثل هذه الأمور وقد لمسها كثيرا، ولكن يعني أذكرها من باب التذكير ومن باب التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا يعني من التحديث بالنعم، كنا يعني في حال وتغير الحال، ولله سبحانه وتعالى الحمد وله كذلك المنة من قبل ومن بعد. حقيقة أيها الأخوة يعني سيحاضرنا يعني ضيف لعله يعني لأول مرة يعني يحل بهذه، لا أقول بهذه البلدة بل ربما بهذه المحافظة، وهو ضيف يعني تكبد يعني المسافة، يعني هو في الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سيصل، تكبد يعني هذه المسافات جزاه الله تعالى خيرا، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على حرصكم في هذا الوقت قد يكون يعني فيه نوع من يعني البرد يعني شيئا ما، فجزاكم الله خيرا على هذا الحرص وعلى هذا الحضور. وبداية يعني خير يعني ما نستهل به هذه المحاضرة يعني آيات من الذكر الحكيم لأخينا عبد الرحمن، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله

عن أن أثني عليه أو أن أذكر شيئا يعني من مناقبه جزاء الله تعالى خيرا، فنستهل هذا اللقاء المبارك يعني بكلمة لفضيلته، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نرحب بكم في هذا المكان الطيب المبارك في مسجدكم وفي مدينتكم، احنا نرحب بكم، يبقى انتم كمان لازم ترحبوا بينا. فيعني ونستهل هذا اللقاء بالدعاء بالخير والبركة، اللهم بارك في هذه المدينة وفي أهلها وكل من أتى إليها، واجمع قلوب أبنائها على قلب رجل واحد. ثم نبدأ هذه الكلمة بكلمة يسيرة نريد التركيز فيها، كلمة تقول: قوة الخير في قلب خير الناس. قوة الخير في قلب خير الناس. نحن لا نتكلم عن الخير الذي في قلوبكم، فقلوبكم مملوءة بالخير، ولكن هذا الخير يتفاوت من قلب إلى قلب. فنحن نريد هذه القوة، القوة التي في قلوبكم التي تحرككم إلى طاعة الله وإلى عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، لأنه مؤمن ففيه خير، لكن كما ذكرت أن الخير يتفاوت من شخص إلى شخص حسب قوة قلبه ونقاء هذا القلب وطهر هذا القلب. وهذا الطهر وهذا النقاء لا يتحقق إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. فالاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أعظم كرامة. يعني الإنسان لما يكون مستقيم على شرع الله عز وجل، منضبط بأوامر الله عز وجل، يسمع ويطيع لله عز وجل ثم لنبيه صلى الله عليه وسلم، يحقق أعظم كرامة. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. انتبه، الحديث موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحده لوحده. مين يقول لي لوحده؟ لا، أحسنتم، لا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الصحابة وأنا وإنت والأجيال اللي جاية، كل دول استقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا، لا تتعدوا الحدود، لا تتعدى ما أمرك الله عز وجل به، إنه بما تعملون بصير. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنت مع أي فريقين؟ أنت فين؟ مع الفريق الأول أم مع الفريق الثاني؟ أنت فين؟ لازم يا أخوانا كل واحد يقف مع نفسه ويسأل نفسه: أنا فين؟ أنا مع مين؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أين أنت؟ أين أنت؟ أنت مع الأبرار أم مع الفجار؟ أنت مع من؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنت من؟ أنت المسلم أم غيره؟ لازم يا أخوانا نسأل نفسينا، أنت مين؟ أنت هيتقالك إيه يوم القيامة يا عبد الله؟ أم ماذا؟ أنت من المقربين أم أنت من المبعدين؟ أنت ممن يعفو الله عز وجل عنهم أم أنت ممن يحاسبهم؟ أنت من أنت وأين أنت؟ لابد أن تحدد مصيرك وتحدد طريقك من الآن. نعم من الآن. كيف؟ بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. ومعنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رائع، انتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم أن يفتح بابا أو شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. هذا الصراط هو الإسلام، هذا الصراط هو الإسلام. والأبواب المفتحة هي محارم الله، هي محارم الله. والسطور المرخاة هي حدود الله. والداعي على رأس الصراط هو القرآن الذي يهدي، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يدعو. ثم إن هذا الداعي من فوق هو واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله، هذا الذي ينهاك، هذا الذي يحذرك، أو هذا الذي يحاول منعك من الوقوع. العبد يسير على طريق الله سبحانه وتعالى مستقيم، ثم إنه يرى محارم الله. إما أن هو يرى شيء حرمه الله عز وجل، يرى امرأة متبرجة يطلق بصره، أو يفعل ما حرم الله من فواحش أو منكرات، أو يعصي ربه. لكن كلما أراد العبد أن يدخل في معصية، عايز مثلا يشرب سجاير، عايز يشرب مخدرات، عايز يتعامل مع نساء في غير شرع الله، كلما أراد أن يفتح باب من تلك الأبواب يناديه هذا الواعظ في قلبه من فوق، يناديه: ويحك لا تفتح، لا تفتح على نفسك هذا الباب، إنك إن تفتحه تلج. يعني لو فتحت الباب ده هتدخله، وقد لا تستطيع الخروج منه. واحد يقول: أنا عايز بس أجرب دي سجارتين اللي هشربهم، دي لفة حشيش واحدة بس اللي هشربها، سجارة سجارتين مليانين مكبوسين نحشيين أي حاجة واحدة. طب وبعدين؟ وماذا بعد؟ ويحك لا تفتح. واحد يقول لك: ده ضربة واحدة بس، ضربة واحدة بس وتبقى هي خبطة العمر. ويحك لا تفتح. لو فتحت على نفسك هذا الباب، هذا باب حرام، هذا باب شر، الواعظ في قلبك يقول لك ويناديك من الأعماق: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. واحد عفا الله لا ينظر إلى النساء، شوف واحدة متبرجة في التلفزيون، شوف واحدة متبرجة على الشاطئ، فيضمن ذلك ويتابع ذلك، لماذا؟ لأنه فتح بصره، لأنه فتح عينه، لأنه فتح على نفسه هذا الباب الذي أمره الله بأن يغلقه، الذي جعل الله عز وجل له واعظ في قلبه يقول له ويحك لا تفتح. بعد ذلك يقول مش قادر أبطل، مش قادر، كل ما أشوف حاجة لازم أتفرج عليها، لازم أشوفها، لازم. ولا يستطيع أن يقلع عن ذنبه أو عن معصيته. وكل صاحب ذنب ارجع لأول مرة عملت فيها الذنب، كنت لا تفقه كيف تفعله، كنت خايف، كنت ترتعش وأنت تفعل ذلك الذنب، الواعظ ما زال يناديك ويحك لا تفتح، لكنك تصم أذنك، لكنك تتعمد أن تفتح أبواب الحرام على نفسك، والواعظ ما زال يدعو ويحك لا تفتح. لكن العبد بيفتح على نفسه الباب. وتذكر أنا بنذكر مثال مثالين، لكن كل صاحب ذنب يرجع للذنب مع أول مرة عمله. كان في تردد ولا ما كانش في تردد؟ يشعر بالواعظ وهو ينادي أم لا؟ قطعا كان يشعر بالواعظ وهو يناديك لا تفعل لا تفعل، وأنت مصر. ثم تقول الشيطان والعبد ضعيف. يا أخوانا بالعكس، الشيطان هو اللي ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. العبد بطاعته بعبدته هو أقوى. الاستقامة أعظم كرامة، فلماذا لا يستقيم العبد على طاعة ربه تبارك وتعالى؟ لماذا يقع في هذه الذنوب والمعاصي؟ لماذا يضع نفسه في هذا الفريق؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لما تيجي تعمل حاجة لا لا، ربنا الله النبي عليه الصلاة والسلام يذكر نفسه، الواعظ ينادي، لماذا لا تستجيب لهذا الواعظ؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى، لابد أن نخاف من عقاب رب من عقاب ربنا تبارك وتعالى. العبد سيسأل يوم القيامة، والله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. الله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا، بل هو أدق من ذلك، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالعبد سيسأل، العبد سيقف أمام ربه تبارك وتعالى ويعرفه ربه بالذنب. يا فلان لما تفعل أو فعلت كذا يوم كذا؟ العبد الكذاب فكر نفسه في الدنيا لسه مش حاسس بالآخرة، يكذب. وعلى مين؟ على الله. وفين؟ في الآخرة. يقول لا لم أفعل لم أفعل. الله عز وجل يأمر الأعضاء أن تصمت يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، حتى الجلود قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. العبد ساعتها يقول صحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، كنت بكذب عشان خاطركم. يا عين كنت بتبص ليه؟ يا إيد كنت بتلمسي ليه وتعملي ليه؟ العبد يقول لا ما عملتش، ولما الإيد تتكلم الإيد تتكلم، الإيد هتتكلم، استغرب ليه إيدك هتتكلم؟ الله عز وجل قادر على كل شيء. إذا كان أنت في إيديك موبايل بيتكلم، وهذا من صنع الإنسان اللي ربنا عز وجل اداله العقل، ما بالك بخلق الله تبارك وتعالى. لا تستغرب، تنطق الأعضاء، إيدك اللي أنت عملت لها الذنوب والمعاصي واللي أنت بتدافع عنها، وخلينا نتمتع شوية ونعيش أيامنا، ودي بصة وخلاص، ودي لمسة وخلاص، ودي مرة وخلاص. عن كنا كنت أناضل، هم دول اللي يكلمهم وينطقهم، والعبد مسكين ضعيف لا يملك نفسه حول ولا قوة. أما العبد الطائع ويذنب يقع في الذنب، يقع في الذنب، لكنه يقع ويرجع ويتوب، والله عز وجل يقبل توبته مهما كثرت ذنوبه ومهما كثرت معاصيه، لكنه يعرف أن له رب يغفر الذنب، فيرجع العبد إلى ربه تائبا منيبا منكسرا. والعبد كلما انكسر كلما انتصر، فبالانكسار يكون الانتصار، ينكسر لله فينتصر العبد، يتواضع لله فيرفعه العبد. هذا العبد الطائع لكنه مذنب، لكنه يعتاد الذنب الفينة بعد الفينة، يقف أمام ربه عز وجل، والله عز وجل يذكره، يعرفه بذنبه، تذكر ذنب كذا، تذكر، يقول أذكر يا رب، أذكر يا رب. عبد صادق، عبد تربى على الصدق، تعود على الصدق، يدرك أنه بين يدي ربه الملك عز وجل، لا يكذب. تذكر ذنب كذا يوم كذا، كمان باليوم، لو بالساعة وبالدقيقة وبالثانية وبالمكان، أحصاه الله ونسوه. تذكر ذنب كذا، فالعبد يقول أذكر يا رب، أذكر يا رب. تذكر ذنب كذا، ويذكره الله بذنوبه. أنا بتكلم علينا إحنا الصالحين الطيبين اللي هنقفوا قدام ربنا، الموقف هيبقى شكله إيه؟ الموقف صعب، لكن ربك عز وجل يقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ولكن هل نتمادى في الذنوب أم نستمع لهذا الواعظ الذي ينادي من الأعماق، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. أيها الأحباب، علينا أن نستقيم وإياكم على طاعة الله، استقيموا ولن تحصوا، استقيموا، حاول تستقيم. ممكن ما تحققش الهدف بنسبة 100%، سددوا وقاربوا وأبشروا، أبشر. طول ما أنت في الطريق، طول ما أنت قلبك يريد الله عز وجل، أبشر، سوف تلقى ربك عز وجل ويرضى عنك، أبشر. ولكن لا نخطو خطوات في معصية الله، بل تكون خطواتنا جميعا إلى الله وبطاعة الله، حتى ننجو ونخرج من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، حتى ننجو جميعا. الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أعظم كرامة. في نهاية هذا الكلام أذكركم بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، واعلم أنك ممن تاب ورجع، وأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقم واقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ننجو وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا الشيخ مصطفى على ما قدم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته يوم القيامة، يوم لقياه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والآن جاء دور الكلمة لشيخنا ومحاضرنا فضيلة الشيخ حازم شومان جزاه الله تعالى خيرا. ولا يعني أجد أبلغ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي أهديها لشيخنا بأن أقول له جزاك الله خيرا على تلبيتك لهذه الدعوة وعلى حضورك إلينا وعلى هذه المشاق التي تكبدتها في سبيل هذه المحاضرة. وبداية وقبل أن يبدأ محاضرنا وضيفنا، يعني حقيقة أدع الكلمة لأخي وشيخي الشيخ أبو بكر جزاه الله خيرا ليرحب بضيفنا وبشيخنا فضيلة الشيخ حازم جزاه الله تعالى خيرا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أطيل عليكم، أعلم أنكم على أحر من الجمر بسماع كلام فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان الذي طالما تابعناه منذ فترات بعيدة حتى قبل سقوط النظام البائد ونحن نتابع جميعا، وخصوصا شريحة الشباب يتابعون عن كثب محاضرات وندوات وكلمات فضيلة الدكتور الشيخ حازم شومان، وهو أشهر من نار على علم كما يقولون. وطالما تكلمت معه قبل ذلك مرات ومرات للمجيء إلينا فكان يعتذر في كل مرة ويظن أننا نعيش في صحراء جرداء. فجاءنا هذا اليوم جزاه الله خيرا، ونحب أن أطمئن شيخنا أن هذه الدعوة مرت بفترات مشرقة وفترات محرقة، وهذه الدعوة هي غرس الإسكندرية، غرس الإسكندرية منذ اليوم الأول، وهذا هو الزرع الذي نحن نراه ونلمسه بفضل الله سبحانه وتعالى. وقبل أن يكون غرس الإسكندرية فهو غرس رب البرية سبحانه وتعالى، وكما توعد بعض الناس وهو الحجاج توعد بعض الصالحين فقال سوف أحصدكم حصدا، فقالوا أنت تحصد والله يزرع. ولذلك نقول أيها الأخوة ولا أطيل عليكم مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بشيخنا، جئت سهلا وحملت أهلا وجزاك الله خيرا. ومع هذه المحاضرة من هو الله؟ هكذا كان الاختيار، اخترت أنا شخصيا هذا العنوان من هو الله، لنتعرف على الله في هذه الأيام العصيبة أوقات الفتن التي أحاطت بنا من كل جانب فنسينا فيها ربنا عز وجل. ومعرفة الله هي أساس الإيمان وهي بداية الطريق إليه سبحانه وتعالى. فليتفضل فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان ليبين ويصول ويجول معنا حول هذا العنوان، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ايه فايقين ولا ايه؟ معانا ولا ايه؟ ولا مع الله سبحانه وتعالى؟ خليكم مع الله بقى ربنا. معانا لحد امتى كده ان شاء الله؟ للصبح، واللي يرجع في كلامه. الى هتعشونا ايه بقى؟ هتعشونا بط ولا حسن مبارك خلص البط قبل ما يمشي؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، فقد روي في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق يوم القيامة فيأتي بالأغنياء فيقول لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ الناس اللي كان معاها فلوس بقى، ما شغلكم عن عبادتي؟ الناس سكان القرى السياحية اللي طول الطريق واحنا جايين ليكو، ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلتنا أموالنا يا رب، الأموال والمصالح والشركات والأعمال. فيقول: وهل كنتم أغنى من سليمان؟ فإن سليمان ما شغله ماله ولا ملكه عن عبادتي. ثم يأتي الله بالفقراء فيقول لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا فقرنا يا رب، كنا فقراء وبنجيب لقمة العيش بطلوع الروح، اتشغلنا بالفقر بتاعنا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: وهل كنتم أشد فقرا من عيسى ابن مريم؟ فإنه ما شغله فقره عن عبادتي. ثم يأتي بالمرضى فيقول لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا مرضنا يا رب، كنا عيانين والدواء والدكاترة والمستشفيات. فيقول لهم: هل كنتم أشد مرضا من أيوب عليه السلام؟ فإن عبدي أيوب ما شغله مرضه عن عبادتي. ثم يأتي بالأصحاء والشباب والأقوياء فيقول لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا شبابنا وجمالنا وقوتنا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: وهل كنتم أكثر شبابا وجمالا وقوة من يوسف عليه السلام؟ فإنه ما شغله شبابه وقوته وجماله عن عبادتي. إخواني في الله، ما شغلكم عن عبادة الله؟ إخواني في الله، القضية الوقت اللي احنا بنعانيها في ذلك الوقت قضية غفلة الناس عن الله سبحانه وتعالى. الناس الوقت مشغولة بقضايا الدنيا اخواننا، كلها من اولها الاخرة، بكل قضاها بكل امورها. كم سنة؟ 50 سنة. يوم القيامة بس 50,000 سنة يوم القيامة بس. ثم جنة ابدا او نار ابدا. طب محسوبة ازاي بقى؟ النسبة اتحسبت ازاي؟ يعني اللي غافل عن عبادة ربنا، واللي غافل عن دين ربنا، واللي غافل عن الاجتهاد في طاعة ربنا، حسبها ازاي؟ يا عم الجنة، هنقول الجنة 1,000 سنة يا عم مثلا، 1,000 سنة. طب 1,000 سنة والدنيا 50 سنة، يبقى المفروض ان احنا نوازن بينهم ازاي؟ هل احنا مصدقين يا اخواني؟ مصدقين وعد الله سبحانه وتعالى؟ مصدقين كلام الله؟ مصدقين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو رحنا لاي قبر، قبور من مقابر اللي في البلاد بتاعتنا، وربنا احيا لنا هؤلاء الموتى، ثم سألناهم تتمنوا ايه؟ كل واحد هيقول: ارجع ليلة واحدة بس من الليالي اللي انتوا فيها الوقت دي اعبد ربنا، ارجع ليلة واحدة بس احضر مجلس علم زي اي مجلس علم، اصلي قيام ليل، ارجع ليلة اعبد ربنا فيها. طب انتوا الوقت الليلة دي هتعمل فيها ايه؟ الليلة دي الم تسمعوا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة، مش ما من سنة ولا شهر ولا اسبوع ولا يوم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: قيس عمرك بالساعة. ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: كل ساعة بتمر من عمرك ما بتذكرش ربنا فيها. ده النبي ما قالكش ما بتعصيش، بتعصي ربنا فيها. لا لا لا لا، ده مجرد ان ساعة عدت انت بس ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. يعني تبقى حسرة رهيبة، يعني الواحد هيندم على عمره يوم القيامة بالساعة يا اخواتنا. تخيل بقى الندم ساعتها او الحسرة ساعتها هتبقى شكلها ايه. ايه؟ احنا مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا؟ كنت معدي يعني مره جنب فيلا من الفلل الفخمه جدا اللي كل حاجه فيها متكلفه اموال كثيره كما هو واضح، والفيلا مقفوله ومكتوب عليها فيلا فلان الفلاني. فصاحبي اللي ماشي معايا قال لي انت عارف الفيلا ديت صاحبها قعد يبني فيها السنين اللي فاتت دهيت ومات قبل ما يسكن فيها يوم واحد بس. يعني ايه؟ يعني كل واحد مننا له في الدنيا مستقبلين، مستقبل مظنون ومستقبل يقيني. مستقبل مظنون اللي هو مستقبل الدنيا، اللي سافر يشتغل في السعودية ظهرت شبابه كلها وهو راجع بتحويشة العمر ركب في السلام 98 غرقت بتحويشة عمره، مات بتحويشة العمر. ربنا يرحمهم ويقبلهم في اهل رحمته وفي الشهداء يا رب ولي ذلك والقدر عليه. المهم يا اخواني، يعني ده مات قبل ما يصرف جنيه واحد من تحويشة العمر. مستقبل الدنيا مستقبل مظنون، ممكن يجي وممكن ما يجيش، ولكن مستقبل الاخره مستقبل يقيني. يعني ايه يقيني؟ يعني مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الدار الاخره انك مش هتعيشها، مش معنى انك انت ما بتفكرش في اول ليله تحت التراب انك مش هتلاقي نفسك بين الملكين وبتسال وبتحاسب، مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه، مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله زي ما الشيخ مصطفى كلمنا لما تقف بين ايدين ربنا ويقول لك اتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا. ده قضيه خطيره جدا يا اخوانا. انت بلغت وانت عندك كام سنه؟ 14 13 12 بلغت. ما هتموت وانت عندك كام سنه؟ 60 سنه. تخيل نفسك بقى وانت بتتسال عن سنه تعالى بقى ما نمسك اول سنه ده السنه دي 365 يوم. تعالى ما نمسك اول يوم، انت صحيت من النوم نزلت رايح مشوار ولا رايح اي مكان، ها بصيت بصه معينه، بصيت البصه دي ليه؟ طب وبعدها قابلت واحد حصل بينكوا كلام بالفاظ ما هياش حلال، قلت له اللفظ ده ليه؟ بعد كده ادني الادب. تخيل بقى بعد كل ده خلصنا اول يوم، تعالوا بقى تاني يوم، طب ثالث يوم، طب 10 يوم، طب اليوم ال 365 خلصنا اول سنه، تعالوا ندخل بقى في ثاني سنه وانت عندك 14 سنه، طيب وانت عندك 15، طب وانت عندك. قضيه خطيره جدا قضية الحساب، قضية ان احنا مشغولين بخمسين سنة وناسيين 50,000 سنة. عشان كده لما الواحد بيلاقي نفسه يوم القيامة عدى عليه 10,000 سنة 20,000 سنة 30,000 سنة بيقول ايه؟ يا ليتني قدمت لايه؟ حياتي. حياتك مش حياتك دي كانت في الدنيا، اكتشف لبعد 20-30-40,000 سنة يوم القيامة ان الدنيا دي كانت ولا شيء، ولكن احنا مشغولين بيها زي واحد واقف قدام المحيط الاطلنطي كده وماسك في نقطة مية ويقول لك هي دي. يا ابن المحيط كبير، احنا ماسكين في جزء صغير جدا من عمرنا وهو الخمسين سنة اللي فوق التراب. في ناس تحت التراب بقالها 3-4,000 سنة من البشر كان عايش شاغل نفسه بالخمسين سنة اللي فوق التراب وما كل احلامه وطموحاته ومات وما كانش يتخيل انه يقعد الفترة دي كلها في القبر. بس اخواني في الله، احنا مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا؟ لان في مشاكل لها حل ومشاكل ملهاش حل. يعني ان انا الوقت عطشان مشكلة ولا لا؟ مشكلة بس لها حل. همدي ايدي هشرب يا عم، اما خلص هشرب يا سيدي، اما روح هشرب. انما عطش يوم القيامة حله ايه؟ مشاكل الدنيا لها حل مهما كبرت او صغرت، ولكن مشاكل الاخره حلها ايه؟ عطش يوم القيامه حله ايه؟ واحد وقع في كبيره بيعدي من على الصراط هيقع من على الصراط في جهنم ولا عذبه الا بسبب كبيره، حلها ايه؟ يبقى مشاكل الاخره حلها الوحيد انها ما تحصلش، الحل الوحيد ليها ان هي ما تحصلش. اخواني في الله، يعني دلوقتي انت طول حياتك اختيارات، هتتجوز دي ولا دي؟ طيب هتشتغل الوظيفه دي ولا دي؟ طيب كله اختيارات ممكن يترتب عليها امور مهمة او مشاكل كبيرة، ولكن اخطر اختيار في حياتك هو اختيارك في علاقتك بربنا، الاختيار اللي بيترتب عليه مصيرك. مش بنتكلم مثلا في عربية والواحد نفسه انه يجيبها بس معهوش فلوس، مش بنتكلم مثلا في يعني واحدة الواحد نفسه انه هو مثلا يناسب اهلها بس هو مش قادر انه يتقدم لهم لانه معهوش فلوس. احنا بنتكلم في مصير، بنتكلم في جنة او في نار، بنتكلم في اكبر قضية في حياتك كلها، اخطر اختيار في حياتك ابو طالب نايم على فراش الموت، النبي عليه الصلاة والسلام واقف من ناحية بيقول له قل لا اله الا الله، وابو جهل واقف من ناحية بيقول له موت على ملة عبد المطلب. اختيار قدامه ثواني، لازم يختار اخطر اختيار في حياته. اختاره غلط، قال على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. النتيجة فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، يظن انه لا احد في النار اشد عذابا منه، وهو اخف او اقل اهل النار عذابا. يبقى اذا يا اخواننا في اختيارات خطيرة في حياتنا، اختيارات خطيرة. يعني ساعة ما نقف بنيدين ربنا سبحانه وتعالى، الموقف ده فكرنا فيه، فكرنا يعني وشيخنا بيفكرنا بقول الله بشعار من هو الله، مين هو ربنا. احنا فكرنا احنا هنقف بين ايدين مين، هنتسأل من مين. يعني انا عايزك تفكر معايا بقلبك بس في آية من آيات كتاب ربنا، ربنا بيقولك فيها هو مين ربنا، من هو الله، مين اللي هتقف بين ايديه، مين اللي هتتحاسب بين ايديه. قال تعالى يا بني انها ان تكم مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل يعني اصغر معصية ممكن تتخيلها في حياتك. الخردلة ديت يقول لك يعني خردلة اللحمة، يعني عملتها زي المفرومة كده قطعتها حاجات صغيرة جدا. عشان كده في حديث المرور من على الصراط ومنهم المخردل اللي كلاليب جهنم هتقطعه والعياذ بالله، تمزقه على الصراط والعياذ بالله. يا بني انها ان تكون مثقال حبة من خردل، معصية صغنونة جدا محدش واخد باله منها، فتكن في صخرة دخلت جوه قلب جبل عصيت ربنا وخرجت، او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا ونزلت، او في الارض رحت غابات الاستوائية ولا طلعت على اي صحراء من الصحارى اللي ما فيش فيها بني ادم عصيت ربنا ورجعت. يبقى معصية صغيرة جدا وعملتها ما فيش مخلوق شافك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. أنت واقف يوم القيامة على الميزان، واقف قاعد تفكر في أي حاجة، في أي طاعة كبيرة، في أي معصية كبيرة، وتفاجأ يأتي بها الله. ان المعصية الصغيرة ده ايه اللي انت نفسك نسيتها، اللي مفيش مخلوق ديربيك فيها، اللي انت نفسك ما كنتش متخيل ان ليها قادر، يأتي بها الله. جاي على الميزان بتتحط في كافة السيئات مع الذنوب والسيئات، يأتي بها الله. يا اخوانا بين يدي من ستحاسب. احنا عارفين اخواننا يعني ايه دار الاخرة، عارفين يعني ايه يوم القيامة. الناس الوقت قاعدة تتكلم في الدنيا وهنعمل ايه، والاقتصاد والسياسة وهنختار مين وهنعمل ايه، واللي في التحرير واللي مش في التحرير، واللي عمل واللي ما عملش. اخواننا ماشي نتابع الواقع ماشي، ولكن ما ننساش اكبر قضية في حياتنا، ما ننساش قضية الاخرة. الاخرة اللي بتبدأ بحاجة اسمها البعث. البعث يعني ايه البعث ده؟ يعني ايه ايه كلمة البعث ديت؟ لما ربنا يقولك يوم يبعثون يعني ايه بعث؟ كده دي كلمة صغيرة ولكن معناها خطير جدا. كل واحد فينا لما بيموت بيدفن تحت التراب وبيبقى تراب، بيبقى تراب. التراب ده مع الايام والسنين وعشرات السنين ومئات السنين وخمسمية سنة والف سنة، شوية تراب من جسم الانسان يروحوا في قارة اسيا، وشوية في المحيط الاطلنطي، وشوية في البحر المتوسط. كل واحد تراب جسمه تفرق في كل مكان في الارض. طب يعني معنى كده ان خلاص ذرات التراب ضاعت؟ ربنا قالك لا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم. كل ذرة تراب نقصت من جسمك الله يعلم هي راحت فين في الارض، وعندنا كتاب حفيظ، عندنا كتاب بيحفظ حتى ذرات تراب جسمك بعد الموت راحت فين. الواحد جسمه تفرق في الارض في لحظة من اللحظات. انا عايزك تتخيل ان احنا الوقت 7 مليار بني ادم، 7000 مليون بني ادم. انت عارف على يوم القيامة يبقى البشر وصلوا كم من ايام سيدنا ادم ليوم القيامة؟ يعني 100 مليار مثلا بني ادم، 200 مليار بني ادم. انا عايزك تتخيل اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأمر فيها ان اجسام البشر كلها تتجمع تحت التراب، وجسمك بيتكون، التراب بتاع جسمك بيتكون من كل حتة في الدنيا. تراب جسم ده هو مش هيجي في جسم ده هو، تراب اللي كان في عينين ده هو مش هيجي في ايدين ده هو. كل واحد ذرة التراب اللي كانت في عينيه تيجي في عينيه، اللي كانت في ايديه تيجي في ايديه. جسمه بيتكون تحت التراب، تنفخ الارواح، تشق القبور، يطلع مليارات البشر. انا عايزك تتخيل معايا وتعيش بقلبك اللي طالعين من تحت التراب دول قد ايه. يعني قد المسجد ده مثلا، ده انا بقول لك البشر لوحدهم ممكن يبقوا فوق ال100 مليار. 100 مليار ده غير الجن، ما هو الجن ما بعثين هم كمان. قول يجي 100 مليار جن كمان غير ابليس، ما هو ابليس بيبعث هو كمان. الولدان الاطفال طالعين رؤوسهم شابت يوما يجعل الولدان شيبا. تخيل انت بقى الولدان اللي مش هيتحاسبهم ورؤوسهم هتشيب، امال اللي هيتحاسب؟ امال اللي هيسأل بين ايدين الله سبحانه وتعالى؟ امال اللي هيسأل بين ايدين الملك سبحانه وتعالى؟ عايزك تتخيل الناس دي كلها طالعة من تحت التراب منظرها ايه. يخرجون من الاجداد، الاجداد اللي هي القبور الضيقة، يعني القبور والعياذ بالله، في ناس قبورها ضاقت عليها تحت التراب والعياذ بالله. يخرجون من الاجداث كانهم ايه؟ جراد منتشر. يعني ايه جراد منتشر؟ قالك الجراد ده بيهاجر عبر الدول والصحاري بعشرات الملايين، بيجي في صحراء من الصحاري وهو مهاجر، تقوم الاناث بتاعه الجراد تنزل تحط البيض بتاعها تدفنه في الرمل، عشرات الملايين من البيض، ويهاجر الجراد ويسيب البيض خلاص. في لحظة معينة عشرات الملايين من البيض بتفقس مع بعضها، فتلاقي الجراد اللي طالع من البيض ده قاعد يقفز كده من تحت الرمل. انا عايزك تتخيل المنظر كده وانت بتبص على الارض من فوق، ملايين الجراد طالع من تحت الرمل في لحظة واحدة. ربنا بيقولك يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. الناس طالعة باعداد رهيبة. الاب كان مدفون جنب ابنه والاب مات والابن لسه صغير، والابن كان نفسه يشوف ابوه، الاثنين يبعثوا مع بعض يوم القيامة. الاب ما يبصش للابن والابن ما يبصش للاب، ليه؟ الكل مشغول. اللي ما كانش بيقدر يغض بصره عن الحرام، اللي ما كانش بيقدر يغض بصره عن قنوات حرام ولا حاجات على النت حرام ولا اي حاجة في الشارع حرام، يوم القيامة اجمل نساء الدنيا مبعوثين، محدش بيبص لحد. اللي كان بيحب المال والفلوس والشهرة والمركز والسلطة، يوم القيامة الملوك والأمراء والمليارديرات مبعوثين من تحت التراب، محدش بيبص لحد. لما الملك حسين بعد 45 سنة على عرش الأردن نام في أمريكا نومة الوفاة، خلاص بيموت، حواليه أمر أطباء العالم وأعظم حراس في العالم، يعني خلاص ده حواليه أمر أطباء العالم، ويأمر الله ملك الملوك. من هو الله؟ من هو الله؟ من هو الملك؟ من هو المهيمن على كل شيء؟ حينما يأمر الملك الله، يا أخواننا الله يعني إيه؟ أنت عارف أربعة بس من جنود الله شايلين أضخم مخلوق في الكون كله حملت العرش، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش ومن يحملونه، ولكن يعني أربعة بس. أنا عايزك تتخيل أنا عندي مثلا مليون جندي، أربعة منهم بس يحملون في الدنيا، يعني غير يوم القيامة بقى يحملوا ثمانية، يحملون أضخم مخلوق في الكون كله. جندي واحد بس من جنود الملك جبريل حمل قرى قوم لوط على جناحه وخسف بها الارض، ما بالك بقوة الله بقى لما الملك من فوق سبع سماوات يأمر ملك من ملائكته ملك الموت انه ينزل يقبض روح ذلك الملك، الملك حسين، ينزل ملك الموت لهاب حراس ولهاب اطباء وقبض روحه ليصعد بها حيث شاء الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني ايه دي الحقيقة اللي الكل بيهرب منها؟ ان الكل هيموت، الغني هيموت والفقير هيموت، اللي اقتدت بامهات المؤمنين هتموت واللي خلفت امهات المؤمنين هتموت، اللي دعا الى الله هيموت والعلماني اللي حارب شريعة الله هيموت، اللي جاهد في سبيل الله هيموت، واللي اتشغل بالدنيا هيموت، الوزير هيموت والغفير هيموت، الكبير هيموت والصغير هيموت، والكل هيبعث من تحت التراب في لحظة من اللحظات، حافي عاري مهما كان ده مين، ملك من الملوك، اي شخص من الاشخاص، الكل هيبعث من تحت التراب حافي عاري. ده البعث يا اخوانا، ده بس كلمة واحدة، ده احنا لسه يوم القيامة 50,000 سنة. البعث ده يعني كان مثلا عدى 50 سنة لحد دلوقتي عما الناس قامت من تحت التراب، عدى 100 سنة مثلا عما الناس قامت من تحت التراب، ثم يقاد الناس الى الحشر. يقاد الناس الى الحشر، يعني ايه الحشر ده؟ مش الحشر هو البعث، لا لا لا لا لا، ده البعث ده حاجة والحشر ده حاجة تانية خالص. ايه الحشر ده؟ الحشر ده عارفين لما اللي ربنا بيكرمهم وبيسافروا السعودية عشان يحجوا، بينزلهم في مدينة الحجاج. عشان ايه مدينة الحجاج؟ يقولك نفوجهم. يعني نفوجهم يعني نجيب المصاروة مع بعض، والليبيين مع بعض، والشوام مع بعض، والاتراك مع بعض، والخلايجة مع بعض. فيقولك نفوجهم، يعني افواج، نعملهم افواج عشان نعرف ننظم الحج. اهو الحشر ده بقى التفويج بتاع البشر. يعني التفويج يعني المؤمنين مع بعض، المحاربين لدين الله مع بعض، الزنا مع بعض، القتل مع بعض، تارك الزكاة مع بعض، من تارك الزكاة، من تارك الصلاة مع بعض، المتبرجات مع بعض، الدعاء مع بعض، عباد الشمس مع بعض، عباد الحجر مع بعض، كل حاجة مع بعضها. ويقاد الناس الى ارض المحشر. ارض المحشر دي فيها مكانين، يعني في غاية البعد عن بعض الاثنين. مكان اللي هو ارض الحشر العامة بقى، اللي هو الشمس على بعد ميل من الرؤوس، الشمس الوقت على بعد 93 مليون ميل. تخيل، وبتجيب ضربة شمس الواحد تموته. لو شلنا 93 مليون اتفضل ميل، تخيل الشمس هيبقى شكلها ايه. طب الشمس على بعد ميل حر رهيب، بس الدنيا منورة؟ لا، ده حر من غير نور، الدنيا ظلام دامس، الناس بتغرق في عرقها وتلجم به الجامد. انا عايزك تتخيل كده، ده مكان في ارض الحشر. امال المكان التاني فين؟ المكان التاني اسمه، حد يعرف ايه اسمه؟ ايه؟ ها؟ ظل عرش الله. ظل عرش الله، 7 يظلهم الله بظله، يوم لا ظل الا ظله. يبقى اذا في ناس هتروح تقف في الارض الرهيبة دي والشمس على بعد ميل من الرؤوس، وفي ناس هتروح تقف في ظل عرش الله، في انوار العرش، في يعني اجمل مكان ممكن تقف فيه. يعني ليس بعد هذا الا ايه؟ الجنة. ما الجنة اصلا سقفها عرش الرحمن. يعني تخيل كده، ناس واقفة هنا وناس واقفة هنا. طب ازاي؟ ما هو كل واحد حسب عمله بقى، ما كل واحد طالع من تحت التراب عليه شكل طاعته او معصيته. المتبرجة طالع من تحت التراب بثياب التبرج. ازاي يبعث المرء على ما مات عليه من ثياب؟ لو الثياب اللي كان مات عليها دي ثياب معصية، بتبقى دي علامة المعصية بتاعته، بيقوم بيها يبعث بيها، غير ان الناس كلها حفاة عراة، انما ده ثيابه في حد ذاتها كانت علامة على معصيته. اللي تزوج 2 وظلم واحدة يبعث يوم القيامة زي الملوح كده، زي المائل على شقه، زي اللي ملوح. طب اللي كان بياكل فوائد الربا من البنوك يبعث يوم القيامة لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، زي المجنون، زي المصروع، زي الممسوس. كل طب اللي كان بيتصدق يبعث يوم القيامة وسحابة الصدقة بتظلله في ارض الحشر. طب اللي كان على طول مع القرآن بيتلو القرآن ويصلي بيه قيام ليل ويحفظه، يبعث يوم القيامة يلاقي القرآن مستنيه، يقول له انا صاحبك القرآن، انا صاحبك، انت ما سبتنيش في الدنيا وانا مش هسيبك، النهاردة هشفع عليك عند ربنا لحد ما ابوئك اعلى مقاعد الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. طيب اقف في ظل عرش الرحمن ازاي؟ 7 يظلهم الله بظله، يوم لا ظل الا ظله. ها، امام عادل. طيب، وشاب نشأ في طاعة الله. انا شايف ان معظم اللي قاعدين شباب. يعني انت قدامك فرصة انك تقف في ظل عرش الله، انت قدامك فرصة، بتضيعها ليه؟ قدامك فرصة لو بعدت عن اي معصية، لو ما انشغلتش غير بطاعة ربنا، انك تقف في ظل عرش الله. يعني انت الوقت قدامك فرصة تاريخية يا اخوانا. ده الواحد بيسافر الخليج يشتغل له 4-5 سنين بيشد الحزام على بطنه، لا واكل ولا شارب ولا متفسح. ليه؟ يقول لك احوش كل حاجه عشان لما ارجع بلدي بقى اوفر لحياتي بقى. يعني صبر 4 سنين عشان 20 ولا 30 سنة يعيشهم في الدنيا بعدها. انا بكلمك الوقت عن الجنة، بكلمك الوقت عن 50,000 سنة يوم القيامة. تصبر الوقت عشانهم ولا لا؟ تستحمل الوقت عشانهم ولا لا؟ احنا بنبيع ايه بايه؟ احنا بنضحي بايه عشان ايه؟ احنا مشغولين بايه عن ايه؟ وشاب نشأ في طاعة الله، يعني متخيل ان الفرصة دي قدامك الوقتي. ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني كل اخ من اخوانك اللي قاعدين حواليك دول فرصة وثروة وكنز وصفقة تخليك تقف في ظل عرش الله. يا نهار ابيض، يعني الوقت اللي قاعدين في المسجد كان كل واحد من دول فرصة ليك انك تقف بسببه في ظل عرش الله، تضيع كل الثروة دي وترجع تندم عليها يوم القيامة. لو حبيت اخوانك من قلبك ووديت اخوانك من قلبك وسمحت اخوانك من قلبك ووصلت اخوانك من قلبك وزرت ده وجبت هدية لده وبصت راس ده وسمحت ده وصالحت ده وسعيت ان ده يصالح ده، ايه يا اخوانا ده؟ يعني الجنة ايه؟ تمنها في ايدينا اهو، ظل عرش الله قدامنا اهو. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني معلق بالمساجد زي المروحة دي كده، شوف المروحة دي متعلقة في المسجد، كلنا نروح ونقفل المسجد والمروحة دي متعلقة. هو بالظبط كده، هو بيخرج بجسمه بره المسجد بس قلبه متعلق هنا، ما بيصدق ان الاذان يبدأ عشان يرجع يلاقي قلبه تاني هنا جوه المسجد. مش قلبه معلق بالدنيا، قلبه معلق بالمسجد. الفرصة متاحة قدامنا يا اخوانا، الطريق متاح. طب بعد الحشر بقى، بعد الحشر في مرحلة اسمها تطاير الصحف، ده اول حاجة في يوم القيامة. يعني البعث ده التراب اتجمع وبقى بني ادم تاني واتنفخ فيه الروح وقام، لقى ملكين سائق وشهيد مسكينه، يلا على فين؟ على ارض الحشر اللي هي الساهرة، فاذا هم بالساهرة اللي هي الارض اللي الناس هتسهر عليها 50,000 سنة مفيش نوم. سميت الساهرة مفيش نوم، فيش واحد بعد 20,000 سنة يقولك اما رايح لي ليلة اما رايح لي ساعتين اما قيل لي شوية، مفيش الكلام ده. 50,000 سنة مرة واحدة الا على من يسر الله عليه. بعد كده الحشر، جي الحشر يعني ايه؟ الناس بقى الظلمة مع بعض والكويسين مع بعض واللي في ظل عرش الله مع بعض واللي واقفين في حر الشمس مع بعض وتاريك الزكاة مع بعض. تاريك الزكاة اللي كان عنده 1000 راس ولا عنده 300-400 غنمة ولا بقرة ولا جمل ولا وما طلعش الزكاة بتاعتها، ده يوم القيامة يحصل له ايه؟ ده يتفوج مع مين ده؟ ده يوم القيامة في الحشر بيحصل له حاجة غريبة جدا. ايه؟ ربنا بيبعث الروس بتاعته، 200-300 راس اللي ما كانش بيطلع عليهم زكاة، كأصح ما كانوا قط بقمة قوتهم، كانوا في الدنيا عامل لهم كده حظيرة كده حاططهم فيها، فأرض الحشر يبقى لهم حظيرة برضو لوحدهم محطوطين فيها، ويتفتح الحظيرة دي يدخل ويتقفل عليه معاهم 50,000 سنة معاهم 50,000 سنة. بس ما عادتش بقر وغنم، ده بقت وحوش شكلها شكل الروس بتاعته في الدنيا، بس بقت وحوش تفضل 50,000 سنة تطأه بأقدامها وتضربه برؤوسها وتعضه بأفواهها. 50,000 ده دول تاريك الزكاة واقف في أرض المحشر في مكان زي ده، سبحان الله العظيم. فما بالك بقى بتارك الصلاة. ثم يبدأ تطاير الصحف. ايه تطاير الصحف ده بقى؟ تطاير الصحف انا عايزك تتخيل واحنا واقفين كده كل واحد فينا له صحيفة. انت الوقت قاعد ملك الحسنات باذن الله بيكتب الوقت انك قاعد في بيت ربنا وبعد ما صليت فرض ربنا في الجماعة وقاعد بتسمع عن ربنا الملك بيكتب. الملك ما يعرفش اللي في قلبك اخلاص ولا الرياء، ده بقى مع ربنا بقى ساعة العرض على الله. انما الملك بيكتب اعمال جوارحك. والصحيفة قاعدة تتملى في واحد تاني قاعد دلوقتي بيتفرج على حاجة حرام في قناة حرام، في واحد قاعد دلوقتي بيقع في معصية من معاصي، في واحد قاعد دلوقتي بيشرب مخدرات، في واحد قاعد دلوقتي بيظلم واحد من الناس، في واحد كله الملائكة بتكتب. في الاخر بقى اول حاجة بتحصل يوم القيامة تطاير الصحف. يعني ايه؟ كل واحد الصحيفة بتاعت اعمالك اللي فضلت تكتب عليك كل طول حياتك دي تتطاير وكل واحد يمسكها في ايدي. ليه؟ عشان اول حاجة انت هتقراها بنفسك. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. انت اول واحد هتحاسب نفسك. اول واحد. طب بعد كده هتدخل على الميزان. ليه هتتوزن الصحيفة؟ ليه؟ عشان تعرف بالعدل انت وزنك ايه. عشان تعرف لو ربنا حاسبك بالعدل. نتيجة الميزان مش هي النتيجة النهائية اللي بناء عليها جنة ونار، وإلا كانت تبقى كارثة. لأن لو ربنا حاسبنا بالعدل ده احنا كلنا مين فينا اللي هينجو. الميزان هتعرف العدل، انت حقيقة وزن عملك وسيئاتك وحسناتك. بعد كده هتدخل بالصحيفة دي تعرض على الله، اما انه يعفو عن الذنوب واما يقال خذوه فغلوه والعياذ بالله. يعني الاول حاجة الاول لك تستلم الصحيفة تفتحها. بقى انا عايزك تتخيل واحنا واقفين كده، لو احنا بس اللي واقفين في ارض الحج والصحف بتتطاير من هنا وكل واحد مستني صحيفته يا ترى هيبقى فيها ايه، وكل صحيفة عارفة صاحبها اكتر من تعرف اقرب الناس لك في الدنيا. كل صحيفة عارفة صاحبها، كل صحيفة عارفة الايد اللي هتتحط فيها. كل واحد فينا يمسك الصحيفة بتاعته يبدأ يفتحها. اول عمل هيبص عليه، اخر عمل مت عليه، لان انما الاعمال بالخواتيم. هتشوف الاول اخر عمل اغلقت عليه الصحيفة كان ايه. لو كان عمل صالح يا بختك، لو كان عمل تاني ربنا يعفو ويغفر باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايزك تتخيل يعني يوم القيامة. بعدها تدخل بقى على الميزان. الميزان، الميزان ده بقى صحيفتك دي هتتوزن عمل عمل. هيطلع منها كده عمل عمل، يا في كفة حسنات يا في كفة سيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان. الحديث صحيح. يوضع الميزان فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يعني لو اتحط في السماوات السبع ده ايه يسحى. يا نهار ابيض. طب امال انا هحط في اعمال صالحه وانا عملت ايه اصلا؟ فتقول الملائكه لما تشوف حجم الميزان تقول يا رب ومن يزن هذا. مين يا رب اللي يقدر يملا الكفه دي كلها اعمال صالحه؟ ومن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل لمن شئت من عبادي، للي ربنا يشاء هيضاعف له اعماله الصالحه لحد ما تملا الميزان ده كله. الملائكه ساعتها تقوم الى ايه بقى؟ فتقول الملائكه سبحانك من هو الله. شوف الملائكه اللي عبدت ربنا طول السنين دي كلها. فتقول الملائكه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لو يا رب كان المطلوب ان كل ده يتملى يبقى احنا ما عبدناش يا رب، لان الميزان ما هوش على قدر عملك، الميزان على قدر حق الله عليك. تخيل حق ربنا سبحانه وتعالى عليك قد ايه بقى؟ قد ايه؟ الا ان يتغمدنا الله برحمته. الكلمه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قالها، الا ان يتغمدني الله برحمته. عارف يعني يتغمدني برحمته؟ عارف السيف له جراب بيسموه الغم، بيقول لك حطيت السيف في الغم، يعني السيف دخل في جراب لفه من كل ناحيه. اهو يتغمدني يعني ربنا يغمرني برحمته من كل جهه، والا ما حدش مننا هيقدر ان هو ينال ما عند الله في جنته سبحانه وتعالى. بعد كده يا اخواننا تدخل بقى تعرض على الله. فهل تعلم من هو الله؟ لما تدخل بقى تعرض على ربنا بعد كل ده، بعد كل ده تدخل تعرض على ربنا سبحانه وتعالى، يا ماذا ستقول لربك غدا؟ هتقول لربنا ايه؟ ده مش ابوك بعتك مشوار وتأخرت ولا رحت عملت حاجة ولا عملت مشكلة وجاي بيقولك انت عملت كده ليه وما انتش عارف تودي وشك منه فين. ده الواحد لما واحد بيطلب منه طلب وما يعملوش ولا ينسى، لما بيشوفه في الشارع بعد يومين بتبقى عايز تحود من اي شارع، بتقول قبله باي وش. انت هتقابل ربنا بذنوبك دي ازاي؟ لو ربنا سألك الذنب ده انت عملته؟ الشيخ مصطفى بيقول لنا افعلت ذنب كذا يوم كذا؟ ده ربنا بس بيقولك انت عملته ولا لا؟ بس عملت ولا لا؟ لحد الوقت ماشي يا رب انا عملت اني سترته عليك في الدنيا وانا اغفره لك. انما في سؤال لو اتسألك مصيبة، لو ربنا قال لك عملت ده ولا لا، قلت له عملت يا رب، قال لك ليه، يبقى والعياذ بالله ده هيعذب في النار، هيعذب في النار. من نوقش الحساب عذب. يعني ربنا ممكن يقرك على السيئات ماشي ويعفو عنك، انما ان ربنا ناقشك والعياذ بالله من نوقش الحساب عذب. لو اتسألت ليه والعياذ بالله مش هتعدي، مش هتعدي لو اتسألت ليه. فانت الوقت عندك اجابة لكل سؤال. لو نظرة حرام بصيت ليه، هتقول ايه؟ كانت جميلة يا رب، مش اجابة. ايه الاجابة؟ ضيعت الصلاة دي ليه؟ اتخليت عن نصر دينك وهو محتاجك ليه؟ عم شفت المنكر ده وما غيرتوش ليه؟ سؤال من ضمن اسئلة العرض على الله. الاثر اللي انا قلته لكم اول ما بدأنا ده في العرض على الله، ما شغلكم عن عبادتي؟ كنت غني كان في اللي اغنى منك وعبدني، كنت فقير كان في اللي افقر منك وعبدني، كنت شاب وجميل وقوي كان في اللي اجمل منك وعبدني، كنت مريض كان في اللي اشد مرض منك وعبدني. سؤال من ضمن اسئله العرض على الله، اعدت له اجابه ولا لا؟ اعدت اجابه لما ربنا يقول لك ما شغلك عن عبادتي، ولا تقول له يا رب انا اول ما كان الاذان بيدن كنت بلبي النداء وبطلع الجامع على طول، ده انا يا رب كان ليا ورد عباده ساعه بقى بالليل، ولا ساعه بعد الفجر في جلسه الضحى، ولا ساعه بين المغرب والعشاء في الجامع كنت بحافظ عليها يا رب وبعبودك فيها، يبقى انا ما اتشغلتش عن عبادتك يا رب. من ضمن الاسئله اللي ممكن تسال ليك، لما رايت الله يعصى ولم تنكر هذا المنكر؟ ده سؤال من الاسئله. فمن اوتي حجته، في اللي بيؤتى الحجه وفي من لم يؤتى الحجه. يا اخوانا قضيه العرض على الله ديت لما ربنا يسالك عن النعم، عن النعم. الدرس اللي احنا فيه دلوقتي ده مش نعمه علينا كلنا؟ الواحد قاعد معدي وجاي في الطريق، قرى سياحيه على قرى سياحيه على قرى سياحيه، كام واحد من دول قاعد في درس؟ كم واحد من دول ربنا بعت له واحد يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا نتسأل عن قعدة زي دي؟ نعم. لو عرفت تعد النجوم مش هتعرف تعد نعم ربنا، لو عرفت تعد عدد حبات المطر وعدد اوراق الشجر مش هتعرف تعد نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، مش هتقدر. هتعد ايه؟ ولا اذا انت جسمك ده فيه 1000 مليار خلية، 1000 مليار خلية، لو خلية واحدة قلبت سرطانية جسمك كله يموت، تقلب على الجسم كله الا ان شاء الله. يعني معنى انك صحيت النهاردة الالف مليار خلية سلام، 1000 مليار نعمة من ربنا عليك كل يوم بس في الصبح كده من غير ما نتكلم في اي حاجة. نعم من الله، نعم من الله العظيم. اخواني في الله، يعني لا اريد بقى ان احنا يعني نطول معاكم، لان انتوا يعني بفضل ومنه الله شكلكم كده اصلا ما شاء الله اسود اصلا ما شاء الله، ان شاء الله انتوا اللي هتحرروا فلسطين باذن الله، ان شاء الله باذن الله. يعني ربنا يرزقنا الشهاده على اعتاب الاقصى واحنا بنحرر كده المسجد الاقصى وبنحرر مقدساتنا الاسلاميه وبنجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، انتوا اسود، محدش فيكم قليل، هتعمل ايه لدين ربنا؟ هتنصر دين ربنا بايه؟ قال الحسن البصري: يؤتى بالاسلام يوم القيامه، يؤتى بالاسلام يوم القيامه فيقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني، حتى اذا جاء بعمر بن الخطاب قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. الاسلام هيشهد ليك ولا هيشهد عليك؟ هيقول انت دفعت عنه ولا ما دفعتش عنه؟ اخواني في الله، اوصيكم بعباده الله سبحانه وتعالى، اوصيكم ان كل واحد منكم يبقى له ورد عباده كده، يا اما الساعه اللي بعد الفجر جلسه الضحى تحافظ عليها. كم واحد فينا بيقعد جلسه الضحى؟ كم واحد فينا كده بيقعد جلسه الضحى الساعه اللي بعد الفجر؟ يا نهار ابيض، ايه يا عم انتوا متاثرين بالساحل الشمالي ولا ايه؟ يا رجاله جلسه الضحى اللي بحجه وعمره ورا، بلاش جلسه الضحى ورا. كم واحد فيكم محافظ على قيام الليل ساعه بس كده قبل الفجر او بعد العشاء حتى؟ الله، ايه يا رجاله، هو هنا علماء بس ولا ايه؟ بلاش، في ما بين المغرب للعشاء ساعه كده ربنا نزل فيها قران ما بين المغرب للعشاء الساعة اللي من المغرب للعشاء دي تصلي المغرب في الجامع وتقعد تعبد ربنا وتصلي للعشاء وتقرأ قرآن ربنا أنزل فيها على قول الحسن البصري تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ها كام واحد فينا بيقعد من المغرب للعشاء؟ وقت العشاء وقت العشاء ده هنا وقت ليه؟ وقت العشاء وقت العشاء من المغرب للعشاء رز ولحم رز ولحمة شفناش احنا رز ولحمة شفنا ينسون لحد الوقت بس المرة معدنية بس انا واثق انكم اهل الكرم في مصر كلها يعني احنا بس احنا مش طمعانين فاكتر من خروف يعني احنا ايه. طب بصوا رجالة بصوا بقى نتصالح كده ايه يعني مع بعض كده ونعاهد ربنا الوقت كل واحد منكم عشان ما يتقلوش يوم القيامة ما شغلكم عن عبادتي يعاهد ربنا الوقت على ساعة من ال 24 ساعة حاجة من الثلاثة كل واحد فيكم يختار هو قاعد الوقت حالنا هو حالنا هو مش قصدي انك تقعد طول الاسم كل يوم يعني كل 7 ايام في الاسبوع او 30 يوم في الشهر يقينا النهاردة في ظروف يقينا بكرة في ظروف يعني لو حفظت على الساعة دي 3 ايام في الاسبوع او 4 ده حلو قوي قوي قوي ان شاء الله تكمل بعد كده اختاروا الوقت يا اما الساعة اللي بعد الفجر اللي اسمها ايه جلسة الضحى اللي هي بحجة وعمرة عند الله يعني الحجة ب50,000 والعمرة ب5,055 جنيه كل يوم الصبح كأنك عبدت ربنا بيهم تخيل بقى. طيب لو جلسة الضحى مش مناسبة بطلع الشغل من بدري ولا اي حاجة عندك الساعة التانية قيام الليل طب انا ان شاء الله كل يوم بروح البيت الساعة 2 بالليل اقول انا ان شاء الله هظبط المنبه واصحى لقيام الليل الساعة 3 بصحى الساعة 3 بس 3 ايه 3 العصر لا لحقت قيام ولا فجر ولا ظهر ولا عصر فانا الوقت اعمل ايه بسيطة جدا بلاش قيام اخر الليل خلينا في قيام اول الليل يعني ايه قيام اول الليل الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اول الليل يعني تروح الوقتي كأنك راجع من صلاة العشاء تقف تصلي الساعة ولا الساعة الا ربع على السجادة قيام الليل اول حاجة تعملها بعد العشاء يبقى ده الورد بتاعك الساعة اللي بعد العشاء دي او النص ساعة او الساعة الا ربع حسب ظروفك انما بليك ورد. طيب انا لا فاضل دي ولا لدي خلاص عندنا ما بين المغرب للعشاء حد منكم بيلحق يعمل حاجة ما بين المغرب والعشاء؟ لو طالب ووراه امتحان بيلحق يذاكر له صفحتين من المغرب والعشاء؟ لو تاجر وبيتاجر كان في تاجر في القاهرة مثبت انه يقعد في المسجد من المغرب للعشاء لو جاله صفقة بمليون جنيه ما بيقبلهاش حد منكم ولا انتم بتتعشوا من المغرب والعشاء؟ تعشوا من المغرب والعشاء؟ بلاش يا عم المغرب والعشاء خلينا يا جلسة الضحى يا اما الساعة اللي بعد العشاء مين يعاهد ربنا ان هو يحافظ على الساعة اللي بعد الفجر؟ ايه ادي 1 2 3 4 10 15 20 ما شاء الله خلاص انت تورط مش هزار 3 مرات في الاسبوع على الاقل ان شاء الله ربنا يفتح. مين يعاهد ربنا على الساعة اللي بعد العشاء؟ ايه ايه الله اكبر يا رجالة في واحد رفع نص ايد كده لا رفع بجد بقى ما شاء الله لك وقت بالله خلاص يبقى كده انتوا هتبقوا من اولياء الله الصالحين ان شاء الله ربنا يسددكم ويحفظ عليكم ونعمه اللهم انزل بركاتك ورحماتك على اهل هذه البلدة اللهم بارك لهم في ايمانهم اللهم بارك لهم في اخوتهم فيك اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك اللهم انزل عليهم من بركاتك ورحماتك اللهم اخرج من اهل هذه القرية دعاة ينشرون دينك وعلماء ينصرون سنة نبيك وعباد يعبدونك آناء الليل وأطراف النهار ومجاهدين يجاهدون في سبيلك إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. وإلى هنا أيها الأحبة نأتي إلى ختام هذا اللقاء المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل جزاه الله تعالى خيرا. كما نأمل يعني من فضيلة الشيخ جزاه الله تعالى خيرا يعني أن يعدنا بزيارات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا. نعم حسب العشر يبقى لازمت الله المستعان. فجزاكم الله خير على هذا الحضور الطيب المبارك وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة. استغفر الله من ذنبي وللزلال ما زلت والله من ذنبي على وجلي. استغفر الله من نفس تنازعني كسب الذنوب وتنكي صالح الاعمال. استغفر الله من يوم اضيعه وينقضي وهو من عمري ومن اجلي. استغفر الله من يوم سهوت به عن الصلاه فلم انهض من الكسل. استغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجلي. استغفر الله من نفس تنازعني كسب الذنوب وترك صالح العمل. استغفر الله مما قد اتيت به مرائيا وبما قد كان في عجلي. استغفر الله من ظلم ظلمت به غير الحقيقات في قصدي وفي امالي. استغفر الله من ذنبي ومن زلالي